يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون التكبير المطلق في كل وقت حتى بعد الفرائض؟ لا يكون بعد الفرائض، وإنما لأنه إذا كان بعد الفرائض اشتبه بالمقيد، يكون في غير وقت الفرائض، الفرائض بعدها الذكر الموظف بعدها. نعم.